بن محمد العبيد والشيخ علي بن محمد توفيق النحاس. نستأنف بتوفيق الله القراءة بدءا بباب العمرة، وجوب العمرة وفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينة في كتاب الله عز وجل، يتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد بن بشر قال: أخبرنا مالك عن سمين مولى ذكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور للسلام وجزاء إلى الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا جرج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال أنه قال: سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا واصل قال: أخبرنا جرج قال: عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنه مثله. بابا: كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثنا قتادة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسمع عن صلاة فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعون. إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا. قال: وسمعنا. قال إنها بدعة، يعني تعلق عليها حضرتك. قال إنها بدعة صلاة الضحى، رويت فيها حديث، يعني لعله لم يبلغوه الأحاديث التي وردت فيها وذكرناها قبل ذلك. الحاكم أبو عبد الله له كتاب اسمه جزء في صلاة الضحى، روى صلاة الضحى من نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 20 صحابي. هذا في الصحيح أيضا. نعم. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروتها أمه: ألا تسمعين ما يقول عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا زرج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسن بن عسان قال: حدثنا أنه عن قتادة سألته أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع عمرة. أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. حدثنا ابن هشام بن عبد الملك قال: حدثنا أمام عن قتادة أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده من القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حدثنا عتبة قال: حدثنا أمام قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية من عام المقبل من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء وجيدا فقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدات قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا بقول يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان وتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا عن سليم قال: أخبرنا معاوية قال: حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقين الى ذي الحجة، فقال لنا: من احب منكم ان يهل بالحج فليهل، ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا اني اهديت لاهللت بعمرة. قالت: فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج، وكنت ممن اهل بعمرة فاضلني يوم عرفة وانا حائض، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي. فقال: ارفضي عمرتك وانقضي راسك وانتشطي واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة ارسل من عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الاقل حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمر بن اوس ان عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمر من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء أنه قال: عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، ليس مع أحد منهم هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهادي، فقال: أهللت من أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهادي، فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلتم أهلي استدبرتم أهديت، ولولا أن معي الهادي لأحللت أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف. قال فلما طارت وطافت قالت يا رسول الله تنطلقون بأمرة وحجة وانطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع التنويم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة حجة وأن سراقة بن مالك بن جوش من أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي يرميها. فقال لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا عنه وثنى قال حدثنا عنه قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب يهل بأمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل. ولولا أني هديت لأهللت بأمرة فمنهم من أهل بأمرة ومنهم من لا حل بحجة وكنت من أهل بأمرة. فحدت قولا أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دع عمرتك وانقضي رأسك وانبشطي إلى الحج. ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردف فأهلت بعمرة كان عمرها فقضى الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن أسود قال فأصر الله عن يا رسول الله يصدر الناس بنسكين ويصدر بنسكين. فقيل لا انتظري فإذا طوت فخرج إلى التنعيم فإلي ثم أتيه ثم تيوم كان كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصابك. باب المعتمر إذا طاف طاف الأمرة ثم خرج عليه يجزئ من طاف الوداع. حدثنا ابن عم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سارفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل من كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال ما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقك. قالت فكنت حتى نفرنا من مينا فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكم انتظرا كما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتم؟ قلت نعم. فنداني بالرحيل في أصحابي فارتعل الناس من طاف بالتي قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى مدينتي. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حدثنا ابراهيم قال حدثنا انس قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة. فقال كيف تأمر أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل على الوحي. فقال عمر تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الوحي. قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه قال له إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه كغطيط البكر فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك حجك. حدثنا عبد يوسف قال أخبرنا مالك عن شيبنا رأت نبي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا المرة من شعائر الله فانحج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطاف بها فلا أرى على أحد شيئا ألا يطاف بها. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطاف بها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناته وكانت مناته حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فانحج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطاف بها. زاد سفيان أبو عيطة عن هشام ما أتم الله حج عمر ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. باب المتاحل المتامر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن هرم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتينا معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرمي أحد. فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة؟ قال بشير خديجة بنت في الجنة من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي دينار أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد الشريف قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء هو منيخ. فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيت. لبيت لبيك بإهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففرت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر. فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالطيب، إن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسخنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج ولا مات الغزو. حدثنا عبد الله بن زهير قال أخبرنا ما يكون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل من غزونا حجا وعمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء قدير. أيبنا تائبنا عابدنا ساجدنا ربنا حمدنا صدق الله وعدنا نصر عبده وزنعته وحده. باب استقبال الحج القادم من الثلاث تعالى. باب حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا زيد بن جرير قال حدثنا خالد بن كنعان رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله وعلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. حدثنا عن هجاز وقال حدثنا مسمع أيضا عن عبيد الله عن نافع أنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لمكة صلى في نزيل الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحلفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول العشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة وعشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا موسى بن نور قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلة بل من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد الجعفري قال أخبرنا حميد بن سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أو وضع ناقته وإن كانت دابة حركة. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثني إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدراتي تابع الحارث بن عمير. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزل هذه الآيات فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من أنصار فدخلوا من قبل بابه فكأنه أمر بذلك فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر. ليس البر قراءة غير حفص وحمزة. حمزة وحفص يقرؤون ليس البر والباقون يقرؤون ليس البر بقراءة نافع ومن وافقه. باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن سنان عن ابي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب ان احدكم طعامه وشربه ونومه فاذا قرا نهمته فليعجل الى اهله. باب المسافر اذا جد به السير يعجل الى اهله. قال حدثنا زيد بن عمران قال اخبرنا جعفر قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فشل المغرب والعتمات جمع بينهما ثم قال إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وأخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد. وقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال أعطاهن الإحصار من كل شيء بحسبه. وقال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء. نعم في النسخة الثانية. نعم. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إننا شأننا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة من عمرتي فلن يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا فيوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع أن بعض بني عبد الله قال لا أقمت بهذا. حدثنا محمد قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا وائل بن سلم قال حدثنا عن أبي كثير أن أكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى أتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. حدثنا عبد محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أنس عن زوري قال هو أنس سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنه يقول ليس حبسكم حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طفى بيته بصفى المرض ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديه. وعن عبد الله قال أخبرنا ابن عمر نزولي قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه باب النحر قبل الحلق في الحصر في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عمر نزولي عن عروة عن مسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا عبد الرحيم قال أخبرنا عبد الله شجاع بن ربيعة عن عمر بن محمد العمري قال حدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. وإذا كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغير ينحر هدي ويحلق في أي موضع كان ولا قضى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل طوفه قبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج من إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عمل حديد البيت. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد وجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهم طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه أداء. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه فدية نصف أو صدقة أو نسك وهو خير فإن الصوم ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي لعن كعب بن أجرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك أذاك وأمك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. باب قول الله تعالى أو صدقة أو أطعم ستة مساكين. حدثنا أبراهيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهدون قال أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي لأن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فتف قملا فقال يؤذيك وأمك. قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وتصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا ولدي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فيها خاصة هي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمن يتناثر عليه على وجهي. فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة. فقلت لا. فقال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاة. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط على وجهه فقال أذيك أمك. قال نعم. فأمرنا أحلقها بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن نبي إليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه وقمله يتسقط على وجهه مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يفسق فراجع كما ولا يتوم. باب قول الله عز وجل ولا فسق ولا جدال في الحج. حدثنا أحمد بن شبق قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يفسق رجع كما ولا يتوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحو قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة طعام مسكين وعدل ذلك صوم الذي قام الأمر عفى الله عما سلف من عاد فانتقم الله منه الله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم السيرة حرم لكم صيد البر مدبت حرم واتقوا الله الذي تحشرون. ولم يرد ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وغير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل فإذا كسرت عدل فهي زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عمرو الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي الضحاك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بجمار وحش فحملت عليه بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوان وأسير فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتاعنا وقال مستقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت تعهن أو تعهن تعهن أو تعهن قرية بين مكة والمدينة بس فرصة قليلة الذي ذكرته فيه قراءات قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مضبوط على النسخة الأصلية بالرفع وهي قراءة ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب والباقين باللا النفية للجنس وعندنا كمان جزاء مثل ما قتل من النعم دي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وقراءة الأخرى اللي هي موافقة لقراءة عاصم الذي نقرأ بها فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه مضبوطة على القراءة على قراءة غير حفص أبو جعفر وحده نعم قلت يا رسول الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال القوم كلوا وهم محرمون باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدث وقال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه لم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجل من بني غفير في جوف الليل فقلت فأدني تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتاعهن وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم أتيته فقلت يا رسول الله أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدغام للتاء في التاء أصلها إن اصطدنا فإدغمت فإن اصطدنا كلوا محرمون باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد انه سمع ابا قتاده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحه من المدينه على 30 وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه من المحرم انه غير محرم فرايت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت الى حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء ان محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من ورائي أكمة فعقرت فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كل وقال بعضهم لا تأكل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كل حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسألوا عن هذا وغيره وقدم علينا هنا باب لا يشير المحرم الصيد لكي يصطاده الحلال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة النبي أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرف أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فيما بينهم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا إنا نأكل كل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا باقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها فأبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا يا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا باقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قال لا قال فكل ما بقي من لحمها باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما فجي قال إنا لم نرده إلا أن حرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس عنه هل في قتلنا جناح. عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مشدد قال حدثنا أبو عنة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا أسبق قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. حدثنا عن سليمان قال حدثنا النواب قال أخبرني يونس عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم عن سعيد عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمن الإذ نزل عليه المرسلات وإنه لا يتلها وإني لا أتلقاها من فيه وإن فيه لرطب بها وإذ وثبت علينا حياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن عروة بن الزبير رضي الله عنه اشترى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوازغ فويسق ولم أسمع وأمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحياة بأسا باب لا يوضد شجر حرم. قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوضد شوكه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد أنا بعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت أذني وعه قلبي أبصرت عيني حين تكلم بي أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس فلا يحل لأحد فلا يحل لمرئ يؤمن بالله ولا من آخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم وأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من هار وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشهيد الغائبة. فقيل أبو شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح أن الحرم لا يعيذ عصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية باب لا ينقر صيد الحرم. حدثنا عن يوسف قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كتف لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتل خلاها ولا يضد شجرة ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطات إلى المعرف. وقال العباس رسول الإذخار لصاغتنا وقبورنا قال إلى الإذخار. وعن خالد عن كلمتها قال هل تدري ما لا ينفر صيدها قال ولنحيها من الظل ينزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بأدم. حدثنا عثمان ويشبت قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وحرم بحرمة الليل يوم القيامة وإنه لم يحل القتال في أحد قبل لم يحل لي ساعة من نهار فهو حرم بحرمة الليل يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطاته إلا من عرف ولا يختلى خلاها. قال العباس ورسول الإذخار فإنه لقينهم ولبيوتهم إلى القلال الإذخار. باب الحجمة وحرمك ابن عمر ابنه وهو محرم يتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو الأول هنا رحمه الله أن المحرم لو هذا سبب إراده أنه لو أخذ شيئا من شعره تعرفون الحجامة لا بد يأخذ شيئا من الشعر وإذا أخذ شيئا من الشعر في حال الحجامة ما في ذلك بأس. نعم. وهو محرم يتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعت يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن ميلان عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم بلحي جمل في وسط رأسه. ده مكان ده موضع باب تزويج المحرم. حدثنا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن ربيعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من منته ومحرم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمات. وقال تزوج المقصود به العقد وليس الدخول. والله أعلم. مش كده هو الحقيقة حديث ابن عباس هذا ليس محفوظ. محفوظ أن هو حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت الرسول بينهما تزوجها وهو حلال. حلال. إنما هذا المجتهد ابن عباس رضي الله عنه. ولا يقصد العقد بس. لا لا لا. العقد ما ينفع. حال محفوظ هو حديث أبي رافع. لأن البخاري يأتي به. يعني فيما بعد. ولو المحفوظ قصة أبي رافع أنه هو كان الرسول بينهما. وتزوجها. وهذا ابن عباس ظن ذلك. ظن. ظن نعم. ينبه على ذلك. وعلى هذا أحكام كثيرة يعني. مسألة هل يخطب. هذا غير محفوظ. هل يخطب لا يخطب لكن هل يراجع؟ قالوا نعم يراجع. هل يشهدنا؟ قالوا نعم يشهد. لأنه كلها لا تدخل في مسمى التزويج التي هي الرجعة وكذلك ولا كان مجرد بس فكرة الموافقة. لا ولا هذا ولا ينقلب الحج لو كان المسألة هذه أو خطبة حتى الطريق إليها حتى الخطبة لا يخطب. حتى الخطبة لا يخطب. لأنه إذا كان كذلك سيكون الحج مناخ جدا خصب للنظر في النسوة والتنقي وما صار حج. لذلك منع النتيجة والمقدمة التي هي الزواج وكذلك الطريق إليها وهي الخطبة. نعم نعم. بعض ما من الطيب المحرمة المحرمة وقالت أشهد والله أن لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ليث. لا لا ليس هو يعني لا اتصال حدثنا. نعم صحيح صحيح. غاية في الاتصال. نعم هذا صحيح. يعني هذا الحديث الحديث غير محفوظ ولا غاية في الاتصال. لكن كلام العباس اجتهاد. حدثنا حدثنا. لا والحديث صحيح. ما عندنا حديث صحيح. لكن لا يؤخذ به. إيه لكن يعني ابن عمر. ولا يؤول. مر علينا في قصة عائشة أنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال. فبدأت تعدد. فالصحابي قد يحصل له أنه يعني ظن هذا الشيء ولكنه ليس يكون رواية غيره أحفظ. أبو رفع كان في السنة مقدم على أي ما في الشك ما في الشك الصحابي ما بس ينظر إلى هذا الخبر على أنه غاية في الاتصال. فكل من أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عطاء قال حدثنا يؤول يؤول يؤول بأول بحث أموت أول بحديث أبي رفع رضي الله عنه لا تلبس المحرمة ثوبا بورسنا وزعفر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ليث قال حدثنا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس أن نلبس من الثياب في الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست لون عليه فليلبس خفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفر ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن هريرة بن عقبة وجرة بن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس كان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع بن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابع ليث بن أبي سليم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور الحاكم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال وقصت برجل محرم الناقة فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طبعا فإن بعث يهل. باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عباس ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. حدثنا عبد الله فقال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن العباس والمسور بن خوات اختلف بالأبواب. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين ويستر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك. عبد الله بن العباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم؟ فضع أبي أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات من لم يجد النعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا شعيب عن سليم عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنوس ولا ثوبا مسه زعفرا ولا ورس إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. باب إذا لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن أبي بكر رضي الله عنه قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشى العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه وتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخل ابن عمر إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذا الحليفة وأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم. من أراد الحج والعمرة فمن كان ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن سفيان أخبرنا مالك عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار كعب فقال اقتلوا باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال غطاء عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا ونسيا فلا كفارة عليه. حدثنا الوليد قال حدثنا ما قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن على النبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصته وقال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدروا مكفنوا في ثوبين أو قال ثوبين لا تقمر رأس ولا تحنط فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصته ذو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدروا مكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيما ولا تقمر رأس ولا تحنطوا فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ونقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي هشام عن سيدنا جبير بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم بن جريج اقضوا أصلها اقضيوا فهي خلاف القاعدة وابدأ بهمز الوصل من فعل مضم إن كان ثالث من الفعل ضم لكن هذه اقضوا وإن كان ثالثها لأن أصلها اقضيوا في الصرف. نعم زي يمشوا كده نعم خمسة مواضع وست كلمات في القرآن معروفة. نعم اقضوا الله فالله حق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج عن الشعبي عن سليمان بن ياسر عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا الشعبي عن سليمان بن ياسر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فليقضي عنه أن أحج عنه. قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن مشهاب عن سليمان بن ياسر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال إنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال أخبرني أخو ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت وقد نهزت الحرم أسير على أتاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن هشام بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من 70 سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبي عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجات حجها فبعث معهن عثمان بن مضعون بن عفان وعبد الرحمن. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي ابن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن أبي عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال خرج معها. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من حج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. بينما نظر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جرج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثنا عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا أبو عاصم بن جرج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. باب حرم المدينة. حدثنا ابن ماني قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيح حرم المدينة حرم مكة والمدينة لكل منهما خصائص وحرم مكة أكثر خصائص كثيرة جدا خصائص الحرم المكي. أما المدينة فمن الأشياء التي زادتها على حرم المدينة أن من وجد يقطع شجرها أو أشبه ذلك فإنه يجوز سلبه، يعني يجوز أن يوقف ويأخذ ما عليه من الأغراض وإن كانت معه دابة وإلى آخره يجوز يعني سلبه. قد يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلبه لمن وجده يصيد بها أو وجده يقطع شجرتها. ومن خصائصه كذلك أن الإنسان لو أدخل الصيد إلى المدينة من الحل جاز، يعني وأمسكه في الحرم بخلاف حرم مكة. ولهذا ألغزوا لغزا مشهورا عند العلماء، ألغزه الزواوي رحمه الله أحد علماء المالكية، أن ما هو الشيء الذي يضمن بالمثل والقيمة معا هو الصيد في مكة. لو الإنسان جاء محرم وأدخله إلى مكة ودخل به إلى الحرم، لما دخل به إلى الحرم نفرض أنه قتله سواء له ولا لغيره، فهذا يضمن إذا كان لغيره يضمن المثل والقيمة لصاحبه، وهذا مما خلف فيه القياس لأجل خصائص مكة. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت بالنخل فقطع فصفوا النخل وقبلة المسجد. حدثنا اسمان بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسان لابتي المدينة على لساني. قال وإن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال بل أنتم فيه. حدثنا عوض والشريم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مشعل عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من بين عائر إلى كذا. من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوم بغير إذن مولي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وبدل لا عدل فداء. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحبابي سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أباب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن حنان عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. حدثنا لمن قال أخبرنا شعبان نزيري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يترك المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلى العوافي. يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى فاجدانها وحشا يعني قفرا. هذه من الآيات التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة هي يأتيها في آخر الزمان لا يبقى فيها نفس منفوسة تبقى خالية وهذا عند قيام الساعة. نعم. فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. حدثنا عبد المجيد قال أخبرنا يكون هشام مرة نبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحم يبسون. نعم يبسون كسر الباء. نعم يبسون بكسر الباء. نعم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاع يسرعون الخروج منها. ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الأمان يأريزوا إلى المدينة. حدثنا أورا المنذري قال حدثنا أنس بن عوض قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأريز المدينة كما تأريز الحية إلى جعرها. باب إثم كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينمع الملح في الماء. باب أوطان المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا عروة بن عمر قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أوطان من أوطان المدينة فقال ترى ما أرى إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما وقع القطر. تابع عمر بن سليمان بن كثير نزل باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو مسعود عن أبي عن جدي عن أبي بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال إلى يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا أبو المنذر قال قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلى مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه ثم ترجف المدينة إليها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا عن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال الدجال ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ السباخ التي نديد فيخرج إليه يوميذ رجل وخير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول حين أحيي والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال اقتله فيقول الدجال اقتله فلا يسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن الرحمن قال حدثنا سفيان هذا بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأزمان فجاء من الغد نحمان فقال أقل لي فأبى ثلاث مرة فقال المدينة كالكير تنفي خبثها ويمصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد باب. حدثنا عبد الله بن حاتم قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا بسمة يونس عن شعيب عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت مكة من البركة. تابع عثمان بن عمر عن يونس حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قادم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو أوضع راحلته وإن كان على دابة حركة من حب أباب وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا مسلم قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة لا تحتسبون أثارة فيقاموا باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض ومن رياض الجنة ومن بري على حوضي. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمعة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وعك أبو بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراكين عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع قراته يقول ألا ليت شعري أن أبيتن ليلة بواد وحولي إذ خيرا وجليل. يا خليل وشف لا وهل أردا يوما يهمي جنة بجنة وهل يردون لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض لبائ. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ وأرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا يتعني ماء آجنا. هذا كلام قديم الآن يعني أنقل حماها إلى الجحفة هذا كان قديم والآن لا يوجد شيء. الجحفة الآن مدينة اسمها رابغ هي من أصح المدن فيها هواء طيب وعلى البحر مثل الإسكندرية. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال النزرين عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمي عن حفصة بنت عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبي عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه كتاب الصم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استدل به العلماء على أن الذي قتل ظلما يكون من الشهداء بقول عمر رزقني الشهادة في سبيلك. وفعلا قتل رضي الله عنه. وقد حكى أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ وجمع من أهل العلم كابن عبد البر حكوا إجماع أهل العلم على هذه المسألة. نعم. نعم. بسم الله. نعيدها ما سمعتم لا يقال لا أثقل من إعادة الحديث. طيب ما هذه مسألة معروفة مسألة معروفة عند العلماء حكاها القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرح الموطأ وكذلك ابن عبد البر وجمع من الأئمة حكوا الإجماع فيها على أن من قتل مظلوما فهو شهيد من الشهداء. واستدلوا بقصة عمر رزقني الشهادة في سبيلك. وكان عمر يستغرب يعني أنه رؤية له ثلاث رؤى أحدها هذه. القصة هذه طويلة على كل حال ذكرها ابن سعد. قال أنا أستغرب كيف يكون شهيدا وهو في أرض النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله فقتل. فعرفوا صدق مصداق ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير وجه في ذكر الشهداء هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة. فقال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال الذي أكرمك بحق لا تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله يصومه إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره هذا الحديث الذي كان هو كان فرض صوم عاشوراء ثم جعل بدله. احفظها الفائدة لأن المترتب عليها فائدة ثانية جميلة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء أفطره. قال باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام دنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. باب الصوم كفارة. باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة. فقال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذي وإنما أسأل عن الذي عن التي تموده كما يمود البحر. قال إن دون ذلك باب مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليل غد الليلة. باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن وخل قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل أغلق فلا يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت أمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صوم رمضان وقال لا تقدم رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى بن لكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثني أحد بن مكرم قال حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن ليس حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سان قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهو لم يدع قول الزور والعمل به فالصوم. حدثنا آدم بن أبي إيسن قال حدثنا ابن أبي ذيب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. بابا يقول إني صائم إذا شتم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة العزوبة. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه غض البصر أحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لا وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن أسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال أنه قال سمعت عمر بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدث سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن شهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن هلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب شهر عيد باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق إن كان ناقصا فهو تمام. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. هذا البخاري رحمه الله ينقل عن إسحاق بن راهوي يعني إن كان ناقصا فهو تمام, قصده أنه من ناحية المعنوية تام في الأجر. فقال قال محمد يعني هو المصنف البخاري قال لا يجتمعان كلاهما ناقص يعني هذا معناه على الحقيقة, وقد جاء هذا مبينا في رواية الطبراني وإن كان فيها ضعف, وقد سبقه إلى هذا الاختيار الإمام أحمد رحمه الله في أنه لا يجتمع النقص في الشهرين معا في سنة واحدة. لكن لو حصل في التاريخ مرة مرتين هذا لا نادر لا حكم له, لكن هذا هو المعنى, معناه على الحقيقة ليس على المعنى كما قال إسحاق بن راهوي. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا بيوم أو بصوم يوم أو يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. باب قول الله جل ذكره وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن سرمة ابن سرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا هشام قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن المطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال انزلت وكل اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. فكان الرجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم ينزل ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعض من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فلأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم لم يكن بين أذانهم إلا يرقى ذا وينزل ذا. باب تعديل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور والصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال عندنا في نسخة باب تأخير السحور. هذا هو الأنسب الحقيقة من تعجيل السحور لأن الحديث فيه تأخير وليس فيه تعجيل. باب تأخيري نعم. باب تعجيل أن قرأت وهي باب نعم. تأخير على كل هذه النسخة هذه أجود يعني نعم. باب تأخير وليس باب تعجيل نعم. لأن الحديث هو في تأخير يعني وليس في التعجيل نعم. هذا أنسب نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى صلاته قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا أدب بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا ناوي النهار صوما. وقال أم الدرداء وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فقلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع ثلاثي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب هذا الثلاثي نعم الشيخ يقول من الثلاثيات. باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أنه قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن دخل أخبر مروان أن عائشة أم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ عن المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة كانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسنده. باب المباشرة للصائم. يعني انظروا بركة السنة. يعني هذا يزيد بن أبي عبيد الذي تكلم الشيخ بأنه ثلاثي يزيد بن أبي عبيد هذا مولى لسلمة يعني عبد إنما كان يخدم وكذا وكان إذا جلسوا في الحديث يجلس يستمع بس مجرد يستمع ويقوم بخدمتهم ولكنه عمر في نحو 100 أو فوقها فاحتاج العلماء أن يجتون عنده على الركب ليسمعوا منه. بركة الحقيقة العلم كيف نالت هذا المولى هذا العبد. نعم. باب مباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حادة قال طاووس أو أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. باب القبلة للصائم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنتي أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها صائما. باب اغتسال الصائم. ما ذكرنا سابقا أن الصحابة حتى أمهات المؤمنين يرون أن الإنسان المرأة إذا كانت جنبا وهكذا أبو هريرة وهكذا كما ذكرنا تعظيما لرسول الله الآن لا يكون الإنسان قريبا وهو جنب ولا وهي حائض تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي والحمامة وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطاعن القدرة أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره لا يبلغ ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بسواك الرطب. قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن رضي أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من دماء غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. بأبو صائم إذا أكل وشرب أو شرب ناسيا. وقال عطاء إذا استنثر فدخل الماء في ريق في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن المجاهد إن جامع نسيان فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بأو سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعده. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. ويروى نحوه عن جابر بن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة لربي. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا البخاري رحمه الله. هذا الحديث ما له علاقة في السواك للصائم، إلا أنه رحمه الله من دقة استنباطه أن بعض أهل العلم منعوا السواك للصائم فاحتج عليهم بحديث عثمان هذا، لأن الإنسان يدخل يده بماء إلى المضمضة، المضمضة يبقى منها أكثر مما يبقى في السواك، فاحتج بقياس الأولى عليه بهذا النص. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطون إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي فيه ولا يمضغ العلك. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء وحلقه لا بأس لم يملك. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال مالك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. باب إذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فلتجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فقال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فالله ما بين لبتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان هل يطعم الأهل له من الكفارة إذا كانوا محاويد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الجرير عن منصور عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحل الرقبة؟ قال لا. فتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين في متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك؟ قال على أحوج مني، على أحوج منا ما بين لبتها أهل بيت، أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمرو بن حكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، وإنما يخرج ولا يولد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول وصح. وقال ابن عباس، وابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم الليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقل وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكر عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوب. وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى بن حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن بمثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال الله أعلم. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقال قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل انزل فجدح لي. فقال يا رسول الله، يا رسول الله الشمس. قال انزل فجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا، ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عصفان وقديد. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن الرواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مكه، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول يده وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر. باب على الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن أكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيق، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن مسيب في صوم العشر لا يصح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر حتى إذا جاء رمضان وآخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعمه ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يوم الصوم كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. باب من مات عليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعينة قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثنا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو وراه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا قال سمعنا مجاهدا يذكر عن هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم أو مسلم البطين وسلمة بن كهيل وعن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو عوف عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الصدوق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فجد أحلنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجد أحلنا. قال رسول الله فلو أمسيت قال انزل فجد أحلنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فجد أحلنا. فنزل فجد أحلنا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره أو غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فجد أحلنا. قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجد أحلنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فجد أحلنا. فنزل فجد أحلنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حزم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال للرجل انزل فجد أحلنا. قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فجد أحلي. قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سمت عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من القضاء. هذه الفائدة اللي أحلنا عليها سابقا هنا الآن جاء الفائدة منها. إذا أفطر إنسان وكان يظن أن الليل قد جاء لظلمه مثلا ثم طلعت الشمس بعد غيوم مثلا سحب أو شيء من هذا فإن هذا الحديث دال على أنه لا يقضي. هذا الحديث أصل فيه لا يقضي. وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك حتى عندنا في المذهب عند الحنابلة يعني كذلك أنه عليه لكن الحديث حجة في هذا. نعم أي لكنهم قد فعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيامه ما أمرهم ولا شيء من ذلك. فهذا يعني وإن كان جاء على خلاف القياس لأن القياس عند الفقهاء تعرفون أن من ظن طلوع الفجر بخلاف من ظن غروب الشمس. عندهم في الأول يكاد يكون اتفاق أنه من ظن طلوع الفجر ولكنه أكل أي فهذا ما أكله بيقين. إنما هذا الخلاف الذي في الآخر هذا هو الفائدة هنا. وهكذا من لم يأتي الخبر إلا في نصف النهار يمسك ولا قضاء عليه لحديث عاشوراء السابق، لأنه كان بدلا، والبدل يأخذ أحكام المبدل في الشرع كلها. نقف عليها. الله أكبر الله أكبر. الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جسر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا وندعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال أبو الصلي ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم صيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا انك تواصل يا رسول الله، قال اني لست كهيئته، اني ابيت له اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم، فقالوا انك تواصل، قال اني لست كهيئتكم، اني يطعمني ربي ويسقيني. قال عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل من أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل، فقال إنك تواصل يا رسول الله، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذا الحديث الحقيقة يعني سأعلق عليه كلمتين، إن لم تستوعبوه فأدفنوه في بحر محبتي لكم. هذا الحديث الحقيقة قال كالمنكل لهم، هذا أصل وله وثم نصوص أخرى في نصوص الشريعة أنه يجوز التنكيل بالطاعة بالعبادات، قوله كالمنكل لهم. فأنا أرى أن في الحكومات العربية والإسلامية أنهم يسجنون الإنسان ربما في 500 جنيه، ويكلف الدولة كم هذا إذا سجن شهر شهرين سنة سنتين، يكلف الدولة أكثر من 10,000 20,000، لأنك أنت لابد تحسب المقام، وهو هذا بنيان مبني لأجله، وتحسب الهواء الذي يأتي المكيف، وتحسب المأكل والمشرب، ما فيش تكييف. طيب أخصموا التكييف على هذا، أخصموا التكييف، فالمقام به والعسكر الذي على رأسه وأبواب السجن والذي يؤتى له العسكر في مكيف ولا لا، إذا نحسبوه من هناك التكييف نحسبوه من هناك. فيعني هذا الحقيقة أنا أرى الحقيقة أن التنكيل بالطاعات ينبغي أن يعاد دراسته دراسة علمية شرعية، ولها نظائر على كل حال، هذا من نظائرها في الشريعة، أنه بدل ما هذا الإنسان يسجن سجن لا يستفاد منه، إنما مكلف الحقيقة سجنه، يكلف الآن، لأن الذي كان يسجن في عهد النبوة كان 2-3 بين ألوف، لكن الآن لا، العكس، يمكن اللي في السجون أكثر الآن، يعني أمم فيها قوائم وكمبيوترات وفيها دنيا وملفات وحاجة شيء هائل. فهذا أنا أرى أن هذه المسألة من النوازل ينبغي أن تدرس وتتأمل تأملا شرعيا، لأن المدفوع إلى هؤلاء والمكذب متكلف عليهم هو ما ليس من مال هؤلاء الحكام، إنما هو بيت مال المسلمين. فأنا أرى أنه تعاد يعني صياغتها كصياغة علمية جديدة، ويدرس هذا من النوازل وتعاد صياغتها، ويمكن أن يعاقبوا بالعقوبة الشرعية هذه، من حفظ القرآن، من العمل بالتنفل، من تنظيف المساجد، أن يرتب وينظف المساجد ويمسحها وإلى آخره، هذا جزء من الطاعة أن يكلف هذا الإنسان، حتى نستطيع أن نستفيد من هؤلاء الناس، بدل ما هم جالسين ولا لا، أيوة جالسين أخواننا في الله جيب هات الزقارة وروح زقارة، إما راحت الصلاة مع الزقارة. الله المستعان. نعم. يعني لعلكم أدركتم أن التنكيل بالزيادة بالطاع، التنكيل بزيادة الطاع. نعم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والوصال مرتين، قيل أنك تواصل، قال إني أبيت وأطعمني ربي وأسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون، ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا هناك تواصل لرسول الله، قال سهيكت لست كهيئتكم إني أبيت ولي مطعمني ويطعمني وساقني يسقيني. باب أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحافة عن أبيه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فدعا أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بأكل حتى تأكل. آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي نضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل، واحب الصلاة الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وان قلت، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها. بل هو يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلين إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم حدثني محمد وأخبره قال حدثني محمد قال أخبرنا محمد أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أصيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق ضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونام، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله صيام فإن فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب ولا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لا والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر وقم ونام، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب حق أهل في الصوم. رواه أبو حيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج قال سمعته أنه قال سمعت عطاء أن أبا عباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليلة فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصوم وأفطر وقم ونم فإن لعينيك عليك حقا فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لأقوى لذلك قال فصوم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما وأفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين باب صوم يوم وإفطار يوم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال أنه قال سمعت مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صم من الشهر 3 أيام قال يطيق أكثر من ذلك قال فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما فقال أقرأ القرآن في كل شهر قال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في 3 حسب بارك الله نقم الصلاة إن شاء الله.